لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. مصابيح معلقة بعرش الرحمن كأنها بيت الطير، أرواح الشهداء في هذه الطيور الخضر، وهذه بيوتهم معلقة بعرش الرحمن، يسرحون في الجنة حيث يشاءوا ثم يعودون إلى تلك القناديل، يرويه الإمام مسلم وغيره. فأي منزلة وأي مكانة للشهيد. ولذلك كان من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين دوما أن يطلبوا الشهادة، لما علموا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المكان العظيم التي أعدها الله عز وجل للشهداء. ومن طلب الشهادة بصدق بلغه الله مكانة الشهداء وإن مات على فراشه. وقد التقيت مع امرأة فاضلة هي أم عزام، زوجة الأخ الحبيب العالم الجليل الشهيد عبد الله عزام رحمه الله، وكانت بيني وبينه صحبة، فتحدثت معها بعد شهادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الشهداء ويرزقه مكانة الشهداء. فتقول: صدقني يا أبا محمد، أنه جاءت علي فترة تمنيت فيها أن يقتل عبد الله عزام. تخيل امرأة تتمنى أن يقتل زوجها. فقلت لها: لماذا؟ قالت: من كثرة ما كان يتمنى الشهادة، جالس على الأكل في الفراش في كل وقت يذكر الشهادة. تقول: حتى تمنيت أن الله يريحه ويعطيه الشهادة. فهكذا كان الصالحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حب الشهادة في قلوبنا ويجعلنا ممن يطلبونها بصدق. وقبل أن ندخل في الحديث عن القبر وعذابه أو نعيمه، لا شك أن الحديث فيه خوف وفيه فزع. وقد قيل للحسن البصري، جاء رجل يسأله يقول له: إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلع. فقال: من خوفك حتى تبلغ الأمن خير من الذي يؤمنك حتى تبلغ الفزع. فإن كان في الحديث تخويف فهو لأجل أن نبلغ الأمان، أما أن نعيش مغرورين بالحياة الدنيا مطمئنين لها غافلين عن الموت غافلين عن الآخرة، فهذا مدعاة للإسراف في الذنوب. فحديثنا فيه خوف، لكنه الخوف الذي يذكر بالعمل إن شاء الله. اسمعوا القول الجميلة، يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله: لا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من طال فيها فكره في الدنيا. اللي يفكر كثيرا في القيامة هو الذي يسلم منها يوم القيامة. فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد، يعني يخاف في الدنيا لا يخاف في الآخرة، يأمن في الدنيا يخاف في الآخرة. فنحن إن كنا نذكر بهذه الأمور وفيها تخويف حتى نخاف في الدنيا فنأمن في الآخرة. ثم يقول قولة جميلة، يقول: والخوف المقصود هنا ليس الرقة التي تصيب القلب كرقة النساء فتدمع العين ويخاف القلب لحظات ثم يرجع إلى اللهو واللعب، ليس هذا هو المقصود بالخوف. وإنما المقصود بالخوف خوف يدفع للعمل ويجعل الإنسان يفر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويقول: والأسوأ من هذا من إذا ذكرت له أحوال الآخرة وأهوال يوم القيامة وأحوال الموتى وعذاب القبر قال: أعوذ بالله، ولم يفعل شيئا. يضرب مثل يقول: فهذا حاله مثل رجل في صحراء لحقه سبع، فوصل إلى حصن إلى قلعة، فوقف عند باب القلعة وأخذ يقول: أعوذ بهذه القلعة وبحصنها الحصين وبنائها المنيع من هذا السبع، وهو جالس مكان لا يتحرك. هل تنفعه هذه الاستعادة؟ كلا. فهذا حال من يسمع بأحوال الآخرة وأحوال الموت والقبر ويستعيذ بالله منها ثم يعود في غيه وضلاله وانحرافه وشهواته ومعصيته. فالتخويف الهدف منه هو العمل، وليس هز الرؤوس ودمعة العيون ورقة القلب في لحظات، وإن كانت هذه مطلوبة، لكن الأعظم والأفضل أن يتحرك بالخوف إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، هذه الحياة قصيرة. يقول الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى محركا لنا، دافعا لنا، حافزا لنا للعمل، ليس فقط الخوف والخشوع وإنما العمل. يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا، مؤمن لكنه ما يخشع، مؤمن لكنه ما يتحرك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنعوذ بالله من قسوة القلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسكني من كتفي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تستكثر من الدنيا، خفف من الدنيا، مثل الواحد اللي مسافر عابر سبيل أو إنسان غريب في بلد، خفف خفف من الدنيا. وكان ابن عمر إذا ذكر هذا الحديث قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام أنت صحيح استعمل صحتك في العبادة والعمل والجهاد قبل أن تمرض، فلا تستطيع أن تفعل ذلك، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. فعندما تخرج الروح تبدأ حياة البرزخ. يلخص لنا شارح العقيدة الطحاوية أمر عذاب القبر أو نعيمه، لأن بعض الناس يشككون في هذه المسألة أو يترددون فيها، فيقول: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. كيف؟ حقيقتها ما نعرفها، نعرف فقط ما وصلنا، لأن هذا من الغيب، ولا نعلم الغيب إلا ما يأتينا بالنصوص، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، والشرع لا يأتي بما تستحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، يحير العقل، لكن غير مستحيل. الاستحالة عكس المنطق، يعني أمر غير منطقي، أمر محير غريب، لكنه غير مستحيل. إن الله على كل شيء قدير. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. لما ترجع الروح في حياة البرزخ إلى جسد الإنسان، لا يعود حي كما نعرفه نحن، وإنما يحيا حياة خاصة. لما نراه نحن نراه ميت، لما نفتح على قبر نراه ميت، لكنه حي حياة خاصة. ألا ترون النائم أحيانا يتألم ويفرح ويستشعر كل هذه الأشياء كأنه يعيشها فعلا، لكنه نراه نائم لا يتحرك، يستيقظ من نومه يقول: حسيت بحلاوتها، حسيت بألمها، حسيت. ألا ترون ذلك في الإنسان؟ حياة من نوع خاص، وكذلك حياة البرزخ من نوع خاص. فيقول: فتعاد إليه الروح إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ويجيب على بعض الأسئلة التي يسألها بعض الناس، فيقول: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، دخل في القبر أو لم يدخل في القبر يصيبه هذا، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. فالكل في هذا سواء. وما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده أنه هذا يحدث كيف لا ندري، إن الله على كل شيء قدير، سواء دخل في القبر أو لم يدخل في القبر، حتى لو احترق وصار رماد يحدث له ذلك على كيفية يعلمها الله عز وجل. جاءت الآيات والأحاديث تؤكد على عذاب القبر، ومن ذلك ما اتفق عليه العلماء من إشارات في قضية عذاب القبر. جاءت هذه الإشارات في القرآن الكريم فيما أورده الإمام البخاري في كتاب الجنائز، حيث قال، يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن مرتين قبل الآخرة، المرة الأولى العذاب في الدنيا، والمرة الثانية عذاب في القبر، ثم يرد إلى عذاب الآخرة. ويقول الله عز وجل في آية هي من أعظم الآيات عند العلماء تدليلا على عذاب القبر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء يعرضون على النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، متى؟ أين؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الإشارات القرآنية كذلك الظاهرة قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر. هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن السيدة عائشة قصة لطيفة ترويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، امرأتان عجوزتان من يهود المدينة دخلتا على السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. تقول: ما طابت نفسي أن أصدقهما في هذا الأمر. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. عذاب القبر تخرج منه أصوات كما سنرى بالأحاديث، تشير إشارات واضحة إلى هذا، يسمعها كل شيء حي إلا الإنس والجن. تقول السيدة عائشة: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الناس بقضية عذاب القبر، وتخويف الناس بعذاب القبر سنة حتى الناس تحتاط وحتى الناس تستعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب القبر، فضج الناس من شدة الخوف بدأوا يهمهمون بصوت عالي. تقول أسماء: فضج الناس ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: من شدة الصوت وخوفه من هذا الأمر ما استطعت أن أفهم باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فالفتنة والاختبار الذي في القبر قريب من فتنة الدجال، فالذي لا يحضر فتنة الدجال فقد حضر فتنة قبر. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في حائط في مزرعة لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به البغلة كادت تنقلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكادت تلقيه وإذ أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قبور، ما هي مبينة، ما هي واضحة، أربعة خمس ست قبور، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراك. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، يعني لولا خشيتي أنه ما يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، وكان إذا مر على القبور يسمع أصواتها، يقول لولا أني أخاف عليكم ما يدفن بعضكم بعض لدعوت الله أن يجعلكم تسمعون هذه الأصوات، لو سمعتموها من شدة الخوف ما أحد يدفن الثاني. في الحديث في البخاري ومسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا، كأنه التفت يسمع أصوات، استغربوا قالوا ماذا سمعت يا رسول الله؟ قال يهود تعذب في قبورها. وفي البخاري كذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الحديث الذي يرويه مسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. ويروي الإمام مسلم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد التشهد في كل صلاة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فعذاب القبر ثابت والأدلة عليه أكثر من أن تحصى، وهو جزء من عقيدتنا وإيماننا لا يجوز الكفر به. ولندخل في التفصيل فيما يحدث للإنسان في قبره. روى هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، أفضع المناظر القبر. وجاء في الحديث الصحيح الذي يخرجه الإمام الألباني يقول ماتت امرأة كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت في الليل، ماتت بالليل ودفنوها بالليل، الصباح النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها ما وجدها، وكرهوا إيقاظه، قال لماذا لم توقظوني؟ فقالوا كرهنا أن نوقظك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه المرأة التي كانت تخدم المسجد، شوفوا أجر خدمة المسجد ناهيك عن أجر بناء مسجد، فخدمة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم طلب بنفسه أن يذهب لقبرها، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، مملوءة بالظلام، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، حديث يرويه البخاري ومسلم وأبو داود وغيره. وجاء في سنن النسائي عن أمر عجيب يحدث للميت عندما يدخل في قبره. لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فضل سعد ومكانة سعد رضي الله عنه. جاء في الحديث الآخر: لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه مكانة سعد. فلما أدخلوه في قبره النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن. يتحرك عرش الرحمن لموت سعد، وفتحت له أبواب السماء، وشهده شهد جنازته 70,000 من الملائكة. لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. حتى سعد بهذه المكانة العظيمة أول ما يدخل الإنسان القبر يضم. وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد ابن معاذ. فكل إنسان لا بد وأن تصيبه هذه الضمة. وفي الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا تفاصيل الأمر، قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. بعد ما نحط الميت في قبره الناس تنصرف، أصوات نعالهم على الأرض يسمعها الميت. إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. ثم يفصل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث له بعدما ينصرف: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية الكافر والمنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول الملكان: لا دريت ولا تليت. ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتفصيل أدق وأكثر في مجموعة الأحاديث التي جمعها ورتبها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وجزاه عنا خيرا. في حديث البراء بن عازب ذكرت لكم جزءا منه في قضية الموت، ونكمل الآن الحديث في قضية القبر. في حديث البراء بن عازب أن الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة، وعند ذاك ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، يفرشوا له قبره كأنه جزء من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويأتيه من روحها، يعني من روائحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. يتوسع القبر، يتوسع حتى يصبح هذا القبر الصغير الذي نراه مساحته على مد البصر. لا تخافوا، لا تجزعوا. الخوف من القبر والعذاب الذي في القبر هو الذي فجر والذي كفر. أما المؤمن المطيع لله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحن منهم إن شاء الله. ويفسح له في قبره مد بصره. ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم حساب منكر ونكير، ويفصل لنا ماذا يحدث له في لقائه لعمله. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيأتيه أو يتمثل له، يتجسد له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت، يقول لهذا الرجل: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. سبحان الله، كيف يتجسد العمل الصالح فيراه الإنسان. أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيعا في معصية الله فجزاك الله خيرا، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، يشار إلى باب النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله. كل إنسان له مكان معد في الجنة وفي النار، مكان مخصص له، فيقال له لو كنت عصيت الله كان هذا منزلك، قد أبدلك الله به هذا المنزل في الجنة. فينظر فيرى مكانه في الجنة، يرى قصره في الجنة، ويرى نعيم الجنة، فيقول ربي ربي عجل قيام الساعة، ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. يتمنى أن تقوم الساعة حتى يذهب إلى قصره حيث يرى أهله وماله هناك. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل حال الكافر أو الفاجر، فيقول بعد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا دريت، يقول صلى الله عليه وسلم فينادي منادي في السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أضلاعه تدخل بعضها من شدة الضيق والعياذ بالله، ويأتيه أو يتمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت وأنت، فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له، يأتيه أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة مطرقة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه حتى يصير بها ترابا، ثم يعود كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فراشة من نار، فيقول ربي لا تقم الساعة. القبر هكذا، كيف في القيامة، كيف في النار، في جهنم والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم من عذاب القبر. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور أشار إلى أنها أكثر ما يؤدي إلى العذاب في القبر، وهي أمور يستهين بها بعض الناس، فمنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم برؤياه، ورؤيا الأنبياء حق. رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، أرض مقدسة مكانها عظيم، فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، خطاف من حديد، وإذ رجل مستلقي على الأرض أمام هذا الرجل الواقف، ويأتي الرجل الواقف ومعه الخطاف من حديد فيدخله في فم الرجل المستلقي، ثم يشق فما إلى آخر رأسه والعياذ بالله، ثم يأتيه من الجهة الأخرى فيضع الكلوب في فمه، فيرجع الأول كما كان فيشق فم الآخر جهة الأخرى من فمه إلى آخر رأسه، وهكذا ينتقل يشق هالجهة وينتقل للجهة الثانية، تلتئم الجهة الأولى يشق الثانية يرجع للأولى، وهكذا إلى قيام الساعة. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق انطلق. يقول فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، واحد نايم على ظهره ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، واقف واحد نايم على ظهره والثاني واقف وبيده صخرة، يأخذ الصخرة يضرب بها رأسه فيتناثر رأسه، تتناثر جمجمته، ويتدحرج الحجر، فيذهب الرجل ليأتي بالحجر، إلى أن يأتي بالحجر يكون رأسه تجمع رجع كما كان، فيضربه مرة أخرى بالحجر فينتثر رأسه، ينتثر رأسه حتى يتفتت ويتدحرج الحجر، فينطلق الرجل يأتي بالحجر ويكون الرأس التأم مرة أخرى، وهكذا إلى قيام الساعة. فقلت: من هذا؟ فقال: انطلق انطلق. يقول: فانطلقنا فوصلنا إلى ثقب، حفرة كبيرة عظيمة مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، حفرة كبيرة من فوق ضيقة، من مكان ما نراها ضيقة، من تحت واسعة كبيرة، يتوقد تحته نار، تحت في نار، والنار هذه تبدأ تصعد شوي شوي. في هذه الحفرة رجال ونساء، فإذا اقتربت منهم النار بدأوا يولولون يهربون من النار، والنار تمسهم وهم يهربون أمامها حتى يكادوا يخرجوا من الفتحة، ثم ترجع النار فيضطرون أن يرجعوا داخل الحفرة مرة أخرى، فتأتيهم النار مرة أخرى تحرقهم وهم يهربون أمامها حتى يكادوا يخرجوا من الحفرة، وتمسهم النار ثم تعود، ويظلون على هذا الحال إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ ما هؤلاء؟ فقال له الرجلان: انطلق انطلق. يقول: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر دم، وإذ رجل واقف على شاطئ النهر ورجل يسبح في الدم والعياذ بالله، يسبح في الدم ثم يقترب يريد أن يخرج من النهر، فإذا اقترب من شاطئ النهر يريد يطلع من الدم، فيأخذ الرجل الواقف على النهر حجر فيضرب به فم هذا الرجل قبل أن يخرج فيكسر فمه، فيرجع يضطر يدخل داخل النهر، ما يسمح له يخرج، واقف له ينتظره، كل ما حاول يخرج ضربه على فمه كسر فمه، فيضطر أن يرجع يسبح في الدم، وهكذا إلى قيام الساعة والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق. يقول: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء، مزرعة جنة خضراء فيها شجرة عظيمة، في أصل الشجرة عند أصل الشجرة شيخ وصبيان، وإذ رجل قريب من الشجرة بين يديه نار عظيمة يوقدها. يقول: فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، قصر عظيم ما في أجمل منه، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان مملوءة، ثم أخرجاني من هذه الدار فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، حدثوني ما هذا الذي رأيت؟ قال: نعم، الآن نفسر لك ماذا رأيت. أما الذي رأيته يشدق شدقة، هذا اللي يشقون فمه إلى آخره وهكذا إلى يوم القيامة، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، الكذاب هكذا يصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، هذا اللي يكسر رأسه ويتناثر رأسه كل يوم وكل فترة إلى يوم القيامة. والذين رأيتهم في الثقب، الرجال والنساء اللي في الثقب تأتيهم النار، فأولئك الزناة. والذي رأيته يسبح في نهر الدم فآكل الربا، هذه بعض نماذج من عذاب القبر. أما الشيخ في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام، والصبيان الذين حوله فأولاد الناس، الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا. والذي يوقد النار، يجهز النار، فمالك خازن النار. والدار الأولى، القصر الأول النعيم هذا، الدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، هذا نعيم أهل الإيمان إلى قيام الساعة. وأما هذه الدار، الدار الثانية اللي فيها نعيم أعظم وأكبر، فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، بعيد، مكان بعيد. يقول: رفعت رأسي وأنا في الحلم. يقول: بعد ما رأيت نعيم القبر وعذاب القبر قالوا لي ارفع رأسك، فرفعت وإذا مكان بعيد عن كل هذا، بعيد في السماء مثل السحاب. فقال: ذاك منزلك. هذا منزل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعاني أدخل منزلي. فقال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. ما الذي ينجي من هذا العذاب؟ جاء في الحديث المشهور عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفصل لنا هذا الأمر، رواه الأئمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان الصدق والصلة، صلة الرحم والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى، يعني تأتيه أنواع الشر وأنواع العذاب، فيؤتى من رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من صدق وصلة وصدقة ومعروف وإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فهذا الذي ينجي من عذاب القبر، فأكثروا منه رحمكم الله. أختم لكم الحديث ببعض المواعظ من عظات الصالحين. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يرويه البخاري. وجاء في تذكرة القرطبي رحمه الله: تفكر يا مغرور في الموت وسكرته، وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مفزعا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات. هل تفكرت يا ابن آدم يوما في مصرعك وانتقالك من موضعك، إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصديق والصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، وغطوك بعد لين بلحف من تراب ومدر، فيا جامع المال، يا مجتهد في البنيان، ليس لك من مالك والله إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، وجسمك للترائب والمآب. فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. وعن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا، آمال عريضة، يفكر في مشروع وراء مشروع وأمل وراء أمل، والموت يطلبه، ما بقي بين الموت شيء وهو في آماله. وأضحكني غافل مشغول، لاهي لاعب سينمات وأغاني لاهي لاعب، واحدة مشغولة بالزينة والمكياج وكذا، لا غافلة، ليس بمغفول عنه، هو غافل، لكن الله ما هو غافل. وأضحكني ضاحك بملء فيه، المؤمن من سمته إذا ضحك يعني يضحك ويمسك نفسه، في بعض الناس يمسكون يضحكون ما يقدر يمسك نفسه من شدة الضحك، هذا يسمونه ضاحك بملء فيه، يقول أضحكني ضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرضى الله أم أسخطه، وأبكاني ثلاث، أبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وأبكاني هول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الرحمن يوم تبدو السريرة والعلانية ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار. مواعظ كثيرة، لكن من أعظمها ما قرأت للخليفة الراشد الخامس أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. كان في جنازة، فلما انصرفوا من الجنازة ابتعد قليلا ثم جلس، وجلس معه الناس، فأخذ يعظ الناس ويقول: ناداني القبر من خلفي: يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني؟ يقول ناداني القبر ويقول لي القبر: يا عمر ما تسألني؟ ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال القبر: أحرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. ثم قال لي القبر: أما تسألني عن الأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر بن عبد العزيز وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها هرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها وسقوا أنهارها وشربوا من مائها وغرسوا أشجارها؟ أقاموا فيها أياما يسيرة غرتهم بصحتهم، فاغتروا بنشاطهم فركبوا المعاصي. إنهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع منه. نحن منعمين بفضل الله عز وجل، أموال كثيرة وخير كثير. فكروا في الذين ليس عندهم مال، لا يستطيعون أن يزكوا، لا يستطيعون أن يتصدقوا، لا يكفلوا يتيم، لا يبنوا مسجد، لا يعينوا محتاج، لا يبنوا مستشفى يعلموا إنسان صنعة تغنيه من الفقر. فكروا بهؤلاء، فكروا بالنعمة التي أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها. يقول: هؤلاء الذين تنعموا ولم ينفقوا أموالهم بالخير، ماذا صنع التراب بأبدانهم، والرمل بأجسادهم، والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة، بين خدم يخدمون، وأهل يكرمون، وجيران يعضدون، فإذا مررت فنادهم إن كنت مناديا، ومر بعسكرهم. إذا مررت بأهل القبور نادهم وانظر إلى تقارب منازلهم، شوف القبر لاصق بالقبر، واسألهم، اسأل غنيهم ما بقي من غناه، واسأل فقيرهم ما بقي من فقره، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون، وعن الجلود الرقيقة، والوجوه الحسنة، والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان. أذكر أني كنت يوما في أمريكا في مزرعة، فشممت ريحة نتنة أشد نتن شممته في حياتي. ابتعدت، ما ابتعدت الريحة، مليئة بستان لكنه مليء بالريحة. فاقتربت إلى مصدر الريحة، فإذا أجلكم الله كلب ميت، ورأيت شيئا عجيبا، رأيت الديدان من كثرتها على جسده الدودة تركب الدودة. لا يرى منه شيء إلا الرأس، شيء منه يبان فعرفت أنه كلب، والديدان يركب بعضها بعضا، واحدة تدخل واحدة تطلع، واحدة تدخل واحدة تطلع. فهذا وصف الديدان في القبر، ولذلك يسمى بيت الدود، هذا بيت الدود. يقول عمر بن عبد العزيز: محت الحسان وكسرت الفقار وأبانت الأحشاء ومزقت الأشلاء، أين حجابهم ونوابهم؟ أين خدمهم وعبيدهم وجمعهم ومكنونهم؟ والله ما فرشوا فراشا ولا وضعوا هناك متكأ ولا غرسوا شجرا، أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم في ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل؟ فارقوا الأحبة، فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم نائية وأوصالهم متمزقة، قد سالت العيون على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ودبت دواب الأرض في أجسادهم ففرقت أعضاءهم، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما، قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى الضيق، توزعت الورثة ديارهم وتراثهم، فمنهم والله الموسع له في قبره، ونحن منهم إن شاء الله الغض الناظر فيه المتنعم بلذاته. يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى أو لا تبقى؟ أين دارك الفيحاء؟ أين ثمرتك الحاضرة؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك؟ أين بخورك؟ أين كسوتك؟ ملابسك صيفا وشتاء؟ أما رأيت قد نزل الأمر في من هو قبلك فما يدفع عن نفسه؟ أما علمت أنه يرشح عرقا ويتلظى عطشا، يتقلب في سكرات الموت؟ جاءه الأمر من السماء، جاء القدر، جاء القضاء، جاء من الأمر من الأجل ما لا يمتنع منه، هيهات. يا مغمض الوالد، يا من أغمضت والدك أو أخاك أو ولدك، يا من غسلت الميت، يا مكفن الميت، يا حامله، يا مخليه في قبره وراجعا عنه، ليت شعري كيف كنت على خشونة الثرى، كيف أنت على التراب الخشن، ليت شعري بأي خديك يبدأ البلا، أي عينيك سالت أولا، يا مجاور الهلكات صرت في محل الموتى، ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا غدا، وما يأتيني به من رسالة ربي. بكى عمر بن عبد العزيز ومات في ذلك الأسبوع. من منا يضمن أن يعيش إلى الغد؟ فليلهو ويلعب. أما من لا يدري أنراه غدا أم لا نراه، فليستعد، فإنه ملاق الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولقاؤنا في الدرس القادم مع إشراط الساعة بإذن الله، فالسلام عليكم ورحمة الله.